بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، وقفنا في مسند المكيين عند مسند حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حكيم هذا يقول هنا في ترجمته: ولد في جوف الكعبة، وكان من سادات قريش، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يحبه أيضا بعد البعثة، وخديجة عمته، لأن حكيم بن حزام بن خويلد. وتأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح، وشهد بدر مع الكفار، وكان ممن نجا، حتى أنه كان يقول إذا حلف: والذي نجاني يوم بدر. المراد أنه عاش 120 سنة، 60 سنة في الإسلام و 60 سنة في الجاهلية. مات 60 للهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مسند حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا أبو بشر عن يوسف ابن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. نعم، هذا أشهر حديث حكيم، لما هذا وحديث المال حلوة خضرة، وسيأتي: يسألني ما ليس عندي ثم أبيعه من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. كما قال سعيد المسيب في الموطأ: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك وعرضته للبيع ومكث عندك وتملكته، أما تشتريه من السوق فلا. وستأتي لها طرق لهذا الحديث. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما. قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. معنى لا آخر إلا قائما، يعني في الصلاة. في الصلاة في لفظ آخر قال: أرجع من الركوع إلى القيام، ثم أخر من القيام إلى السجود، ولا أخر من الركوع إلى السجود. وقال إن النسائي ترجم على هذا فقال: كيف يخر إلى السجود؟ وأبو عبيد له معنى آخر، وقال إن الناس أكثروا في معنى هذا الحديث، وأوله على هذا: أني لا أموت إلا على الإسلام. لا أخر يعني لا أموت، إلا قائما إلا ثابتا على الإسلام. وقال إن في شرح مشكل الآثار ذكر التأويلات، والبغوي اقتصر على تأويل أبي عبيد هذا. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، قال أيوب أم قال: سلعة ليست عندي. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، يطلب مني المتاع وليس عندي، أفأبيعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام يعني الدستوائي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال: قلت يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. نعم. حدثنا محمد بن عبيد عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم، هل لي فيها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. يقول هنا فظاهر أن أعمال الكفار موقوفة، إن أسلم حسبت له، وإن مات على الكفر راحت عليه، لم تحسب له، أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. هو عملها لله. ها هو عملها لله، قال أتحنث أتعبد، لكن لما فقد التوحيد ما انتفع بها. فإن جاء التوحيد فضل الله عليه، جازاه الله بالسابق واللاحق، وإن فقد التوحيد ما استفاد منه شيء إلا في الدنيا. معنى تحنث تعبد. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أن حكيم بن حزام أخبره قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال أسلمت على ما أسلفت، والتحنث التعبد. نعم. قال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثنا سعيد يعني بن سليمان قال حدثنا عباد يعني بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح. هذا يدل على صدق النية، الكاشح المعرض أو المبغض، لكن ذي رحم عم ولا خال ولا أب ولا أخ ولا، فكونك تصدق عليه رغم تصرف هذا، هذا دليل على صدق النية. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال فألحفت، فقال يا حكيم ما أنكر مسألتك يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، وإنما هو مع ذلك أوساخ أيدي الناس، ويد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، وأسفل الأيدي يد المعطى. ما أنكر، في بعض النسخ ما أكثر، والأظهر أنه ما أنكر يعني ما أقبحها. وبعد ذلك كان حكيم كما سيأتي ما كان يأخذ شيء أبد. المال حلوة خضرة وهو أوساخ أيدي الناس، يد الله فوق المعطي، ويد المعطي فوق المعطى، وأسفل أيدي يد المعطى. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البركة في البيع ما تأتي إلا بالصدق والبيان، وكلما كان أكثر صدق وبيان لما في السلعة كلما كان أكثر بركة، وكلما حصل نوع كتمان محق بقدره من البركة أو الكذب. ولكن الهوى ومحبة المال إذا جاء عند البيع يكتم، ما تقوى نفسه أن يحدث بكل ما في السلعة، فيذهب عليه من البركة بقدر ما كتم. نعم. حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر، فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى. قال عبيد الله حسبت أنه قال إنا لا نقبل شيئا من المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن، فأعطيته حين أبى علي الهدية. يعني بالثمن، أعطاه بالثمن. وكان هذا نوع يعني نوع من الدعوة إلى الله، أحيانا يقبل هدية المشرك إذا كان يعلم فيه أن قبول له أنفع له، وأحيانا يردها إذا كان يعلم أن الرد أنفع له، كلها لأجل مصلحته. فبعض الناس إذا قلت لا نقبل هدية المشرك استصغر الشرك وعرف أنه نقص وصار سبب هدايته، وبعض الناس لا يركب العناد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي كل ناس ما يصلح لهم، ولا يقبل المنة من الكافر. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: وجدت في كتابي الخيار 3 مرات، فإن صدقا وبينا فعسى أن يربح ربحا، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. حدثنا وكيع قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال ابن جعفر في حديثه قال: سمعت أبا الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال ابن جعفر: محق محق بركة بدون تاء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مثله قال: ما لم يتفرقا. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن موهب أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يأتيني أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبيع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. قال عطاء: وأخبرنيه أيضا عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. ومن حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حزام أنه مر بأناس من أهل الذمة قد أقيموا في الشمس بالشام، فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: بقي عليهم شيء من الخراج. فقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس. قال: وأمير الناس يومئذ عمير بن سعد على فلسطين. قال: فدخل عليه فحدثه فخلى سبيلهم. هذا مسند هشام بن حكيم بن حزام ابن حكيم السابق، وهو الذي قال هنا أشهر شيء له هو الذي وجده عمر بن الخطاب يقرأ سورة الفرقان على حرف غير الحرف اللي يحفظه عمر، فلببه بردائه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن نزل على 7 أحرف. يقول أنه أسلم أيضا عام الفتح مع أبيه، ولكنه استشهد قبل أبيه، استشهد في أجنادين. قال الزهري: وكان يأمر بالمعروف في رجال معه، يعني مشهور بالأمر المعروف. منه هذا لما جاء في فلسطين وجد أناس من أهل الذمة قد أقيموا في الشمس لأجل أن باقي عليهم شيء من الجزية. المراد هنا الخراج قد يطلق على الجزية، الجزية على الأفراد والخراج على الأراضي، وقد يكون صالحوا على الأرض على خراج معين، فنهى عن ذلك ودخل على الأمير وحدثه بهذا الحديث: إن الله يعذب من يعذب الناس. وهنا أيضا فسر الخراج بالجزية، السندي فسر الخراج بالجزية التي هي على الرؤوس. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنهما أنه مر بالشام على قوم من الأنباط وقد أقيموا في الشمس فذكر معناه. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة أنهما حدثاه عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم رضي الله عنهما رأى ناسا من أهل الذمة قياما في الشمس، فقال: ما هؤلاء؟ فقالوا: من أهل الجزية. فدخل على عمير بن سعد وكان على طائفة الشام، فقال هشام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عذب الناس في الدنيا عذبه الله تبارك وتعالى. فقال عمير: خلوا عنهم. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال جلد عياض بن غنم صاحب دار حين فتحت دار بلد وهي يقول بين نصيبين وماردين الآن بين سوريا وتركيا شمال جنوب تركيا وشمال سوريا نعم فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدله علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد أن هشام رضي الله عنه كان مشهور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ولكن هنا حدثه عياض بن غنم بالحديث الآخر لأن نصيحة السلطان علانية يعني تغض من سلطانه ربما اجترى عليه الناس وهذا في ضرر على الناس الجرى على السلطان في ضرر على الناس ما يصلح الناس إلا الارتداع كما قال عمر الحمد لله الذي جعل في ظاهر الهيبة وفي داخل الرحمة إذا كان السلطان في داخل الرحمة وفي ظاهره الهيبة صلحت أمور الناس فالاجتراء عليه يضرهم فهذا حدث بحديث وهذا حدث بحديث الصحابة ينفع بعضهم بعضا هشام ماله إلا هذا ماله إلا حديث عياض وحديث عمير بن سعد فقط نعم حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أنه بلغه أن عياض بن غنم رضي الله عنه رأى نبطا يشمسون في الجزية فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هذا كما قال يظهر أنه اختلط على عروة أو على اللي بلغه هذا من حديث هشام بن حكيم لكن لما كان لهشام قصة مع عياض جعلوه من حديث عياض. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن حزام وجد عياض بن غنم رضي الله عنه على حمص وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية فقال له هشام ما هذا يا عياض إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. شوف هنا جعله الحاكم وسيأتي الحديث بعده جاء الحاكم غيره. نعم مراد القصة نفسها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عياض بن غنم وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهم مر بعامل حمص وهو يشمس أنباطا في الشمس فقال أحدهما للعامل ما هذا يا فلان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذا يدل على خطورة السلطان وأن السلام ما يعدلها شيء. السلطان أحيانا قد يحتاج إلى تعذيب بعض الناس لأجل سلطانه إما بسجن أو جلد أو قتل لأجل المحافظة على سلطانه في غير الخلافة الراشدة قد يعذب الناس فيتعرض لهذا الحديث أن أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. انتهى مسند حكيم وابن هشام اللي بعده مسند سبرة بن معبد رضي الله عنه وقال هنا إن بفتح السين وسكون الباء الموحدة سبرة وهو جهني من جهينة وهو أبو ثرية صحابي نزل المدينة وشهد الخندق وما بعده ومات في خلافة معاوية وكان رسول علي إلى معاوية في بيعة أهل الشام. نعم. حديث سبرة ابن معبد رضي الله تعالى عنه حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن الزهري قال تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع بن سبرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة. إذن في عام الفتح وفي حجة الوداع. نعم. حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الغلام 7 سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ 10 ضرب عليها. الآن لا زال الطريق إلى معبد سبرة بمعبد هو ابنه الربيع، تجد كل الأسانيد تعود إلى ابنه الربيع، وهنا حفيد عبد الملك عن أبيه عن جده. نعم. إذا بلغ الغلام 7 أمر بالصلاة، فإذا بلغ 10 ضرب عليه. نعم. حدثنا زيد قال أخبرني عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. ولو بسهم دل على أن الأصل في السترة أن تكون غليظة، يعني تكون عريضة، فإن لم يجد لو بسهم، السهم نحيف، السهم بحجم العصا مثل العنزة، العنزة أغلظ من السهم. نعم. حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل وأن نصلي في مراح الغنم. الثانية وأن نصلي يعني المحفوظ أن نرخص، ورخص أن نصلي في مراح الغنم، هذا المحفوظ. يقول هنا بعض الشراح وهو موجود في رواية ستأتي إن شاء الله بهذا اللي هي بعده بحديث. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترة الرجل في الصلاة السهم، وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، ورخص أن نصلي في مراح الغنم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال فافعلوا. قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد، فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي، وتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت برد مكان برد، واختارتني فتزوجتها 10 ببردي، فبت معها تلك الليلة. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة. هذا في حجة الوداع. ولذلك استشكل هذا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، حتى أن بعض العلماء قال أنها حرمت يوم خيبر ثم أبيحت مؤقتا ثم حرمت ليوم القيامة، فصار تحريمها على مرتين. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقمنا 15 من بين ليلة ويوم، قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، قال وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو قال في أعلى مكة، فلقيتنا فتاة من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة، قال: وأنا قريب من الدمامة، وعلي برد جديد غض، وعلى ابن عمي برد خلق. قال: فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا نعم. قال: فجعلت تنظر إلى ابن عمي، فقلت لها: إن بردي هذا جديد غض، وبرد ابن عمي هذا خلق مح. قالت: برد ابن عمك هذا لا بأس به. قال: فاستمتع منها. فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المحفوظ. أراد الإمام أحمد إن هذا المحفوظ، إن هذه القصة كانت عام الفتح وليست في حجة الوداع، ولذلك عقبها بالحديث اللي قبله، وقالوا إن الخطأ على عبد العزيز بن عمر في الحديث اللي قبله، وأن بقية الذي روى عن الربيع قالوا إن عام الفتح. معنى العنطنطة يقول: طويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. نعم. وحتى في الحديث السابق قالوا اختارتني، هنا قالوا اختارت. حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبد رب بن سعيد يحدث عن عبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه يقال له السبري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة. قال: فخطبت أنا ورجل امرأة. قال: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3، فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهي. نعم، هذا كله محفوظ عن الربيع، عن معبد، عن سبرة رضي الله عنه بن معبد، إن كان هذا نهي عام الفتح، نهي شديد وتحريم شديد. نعم. حدثنا يعقوب قال: حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في أعطان الإبل، ورخص أن يصلى في مراح الغنم. حدثنا يونس قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد قال: حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة الجهني رضي الله عنه أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة. قال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر مني سنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقينا فتاة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تبذلان؟ قال: كل واحد منا ردائي. قال: وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه. قال: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبي ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. قال: فأقمت معها 3. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده من النساء التي تمتع بهن شيء فليخلي سبيلها. قال: ففارقتها. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز قال: أخبرني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضينا عمرتنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذه النساء. قال: والاستمتاع عندنا يوم التزويج. قال: فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا. قال: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا. قال: فانطلقت أنا وابن عم لي ومعه بردة ومعي بردة، وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه، فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي، فقالت: برد كبرد. قال: فتزوجتها، فكان الأجل بيني وبينها 10. قال: فبت عندها تلك الليلة حتى ثم أصبحت غاديا إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر يخطب الناس يقول: ألا أيها الناس، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. والاستمتاع عندنا يوم التزويج، كذا عندكم في كل النسخ يوم التزويج، وليظهر معناه: والاستمتاع عندنا يومه التزويج، فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بينه وبينها أجل، يعني في وقت ذلك الاستمتاع معناه التزويج التام، لكن النساء أبين. إذن حديث سبرة معبد كم حديث له محفوظ؟ حديث السترة ولو بسهم، وحديث المراح الإبل والغنم، وحديث إذا بلغ الغلام 10 و7، وحديث المتعة، هذا 4 أحاديث هذه تدور عليها مهما وجدت سبرة بمعبد في أي مكان، ما تجد له إلا الأحاديث هذه. وأكثر حديث له أشهر حديث هو حديث المتعة، هذا كرره وجوده والقصة حصلت له. نعم. اللي بعده حديث عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي، وهو مولى صاحب القصة المشهورة، يقول هنا أن قال أبو حاتم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، وأخرجه أبو داود بسند حسن. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على خراسان، وهذا وهم، خراسان ما فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن السكن، لكن لعل استعمل عمر. لكن في صحيح مسلم أن عمر قال لنافع الخزاعي: من استعملت على مكة؟ قال ابن أبزة، قال استعملت مولى على أهل الوادي المشهور، يعني وادي مكة. قال قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض، أو في رواية أفقههم في دين الله. فقال لئن قلت ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ إن الله يرفع بهذا كتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا اللي جاء فيه ابن أبزة هذا الخزاعي، فدل على أنه مولى لهم لخزاعة، وليس من أنفسهم. نعم. عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي رضي الله عنه. حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحسن بن عمران رجل كان بواسط قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة يحدث عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير، يعني إذا خفض وإذا رفع. نعم. هذا يقول أنه تفرد به هذا الحسن بن عمران، وهذا غير معروف، ويعني كأن الحديث فيه ضعف شديد. المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر إذا خفض وإذا رفع. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة قال حجاج في حديثه قال سمعت زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى. والحديث الأول يدل على أن الشخص إذا ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ينتبه لأحاديثه، أو فترة محدودة ينتبه، لأن قد يوافق شيء، يمكن صلى خلفه في منى، مشهور أن هنا صلى خلفه في منى، ويمكنه ما سمع التكبير فظن أن هذا هي السنة، فدائما يرجع إلى الملازمين له عليه الصلاة والسلام الحافظين لصلاته. ومثل مالك بن حويرث لما جاء بضعة أيام وروى جلسة الاستراحة، واللي كانوا معه عليه الصلاة والسلام باستمرار ما رووه، العلماء لهم طريقة في الترجيح. هنا الحديث الثاني حديث أنه كان يوتر بيسبح اسم ربك الأعلى، واللي بعده أوضح منه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل وزبيد الإيامي عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ورفع بها صوته، رفع صوته بها ومد الثالثة، هذا المشهور يمكن يأتي. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان إذا سلم قال سبحان الملك القدوس يطولها ثلاثا. بالنسبة لسبرة ما روى عنه إلا ابن الربيع فقط كل أحاديثه، وهذا أيضا ابن أبزة يرون عنه ابنائه، لكن الأول عبد الله بن عبد الرحمن وهذا سعيد بن عبد الرحمن. نعم. حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت زرارة يحدث عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثة. نعم. زرارة بن أوفى العامري. نعم. حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. نعم. قال أخبرني زبيد وسلمة ابن كهيل سمع ذرا يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال زبيد وسلمة أخبراني أنهما سمعا ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان إذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفع صوته بالآخرة. الثالث يعني. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقول إذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرار. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلم بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كذلك هذا الحديث من طريق ابن أبزى رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن ذر بن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ثم يرفع صوته في الثالثة. نعم. ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني هذا اللي قلنا أول من تكلم في الإرجاء، وابنه عمر بن ذر أيضا، سفيان الثوري، عبد الرزاق، زبيد اليامي، وأحيانا يخفف يقال يامي زبيد، ومع طلحة بن مصرف دائما سواء. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن ذر الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقول إذا جلس في آخر صلاته سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد بالآخرة صوته. حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر فترك آية، فلما صلى قال أفي القوم أبي بن كعب؟ قال أبي يا رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال نسيتها. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن أبي سعيد الخزاعي عن ابن أبزى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه السباحة في الصلاة. حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير. حدثنا جرير عن منصور عن راشد أبي سعد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة فدعا وضع يده اليمنى على فخذه ثم كان يشير بأصبعه إذا دعا. شوف حديث الإشارة بالسباحة يعني أشهر حديث ابن أبزى، وما ذلك ربطه بالدعاء، يعني ما كان يشير باستمرار وما كان ينصب باستمرار ولكن كان يشير إذا دعا، ومن الدعاء التشهد، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله هذا دعاء، كما في حديث عرفة اللهم صل على محمد يشير، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يشير بأصبعه إذا دعا. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم قال جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه فقال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلنا بلى. قال فقام فكبر ثم قرأ ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم أخذ كل عضو حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثم قال هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الطمأنينة، هذا مراد الطمأنينة، وهي ركن. وحد الطمأنينة أن يرجع كل عضو أو كل عظم إلى مكانه. أحاديث أبزة كلها في الصلاة، ما خرج عن الصلاة أبدا. فمنها حديث أكثر حديث تكرر حديث الوتر، سبح وسورتي الإخلاص ويقول سبحان الملك القدوس في الآخر، وحديث لا يتم التكبير، وحديث الإشارة بالأصبع، وحديث أصبحنا على فطرة الإسلام، أربعة أحاديث. ها؟ وحديث أبي خمسة لما نسي، كلها في الصلاة سبحان العظيم، إلا حديث أذكار الصباح وبعد الصلاة. نعم. نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه. نعم. هذا الخزاعي، هذا اللي ولى على مكة، هذا أقام بمكة ولم يهاجر، ولاه عمر، عمر ولاه، وعمر صاحب فراسة في الرجال، ولاه على مكة، وهو الذي اشترى له بيت صفوان، يمكن يأتي حديثه، وهو أيضا اللي ولى ابن أبزة، ولذلك ذكرها أحمد بعده. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل أنا ومجاهدا عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب عن خميل عن نافع بن عبد الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. الجار الصالح، نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام اللي ما يمكن التحول عنه، والمركب الهني بمعنى يساعد على الجهاد ويساعد على الحج وما يتأخر عن أصحابه ولا يخزيه في الناس، يعني مركب هني، ليس معناه التوسع في الدنيا لكنه يساعد على الخير. والمسكن الواسع، يقول إن سعة المسكن تشرح الصدر وتعين أيضا على الخير، خاصة إذا كان منشرح المسكن، ليس معناه أيضا التوسع، لا، الانشراح. والانشراح في العادة يعود في الغالب إلى الهواء والنور، إذا كان المسكن فيه هواء يدخل ويخرج وفيه نور يكون فيه انشراح. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قال نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل حائطا فقال لي أمسك علي الباب، فجاء حتى جلس على القف ودل رجليه في البئر فضرب الباب، قلت من هذا؟ قال أبو بكر. قلت يا رسول الله هذا أبو بكر. قال أذن له وبشره بالجنة. قال فأذنت له وبشرته بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر، ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله هذا عمر. قال أذن له وبشره بالجنة. قال فأذنت له وبشرته بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر. قال ثم ضرب الباب فقلت من هذا؟ قال عثمان. فقلت يا رسول الله هذا عثمان. قال أذن له وبشره بالجنة معها بلاء. فأذنت له وبشرته بالجنة، فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر. المحفوظ عن نافع عن أبي موسى الأشعري، هذا المحفوظ، البواب كان أبو موسى الأشعري، وهذا سيأتي إن شاء الله في أحاديث. والأمر الثاني أن عثمان ما وجد مكان معهما فجلس تجاههما وجاههما. وإيش قال سعيد المسيب أولها بماذا؟ بقبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في حافة البير والضلع اللي هو فيه كان في مكان لأبي بكر عمر. لما جاء عثمان ما وجد مكان معهم فجلس أمامهم. فقال سعيد المسيب أولت على قبورهم أنهم دفنوا سواء وعثمان دفن في البقيع مقابل لهم. وفيها أيضا قال على بلوى تصيبه. واقعة حقيقية وأنت أول. ها؟ هي واقعة حقيقية وأولها. سعيد. إيه. في رأسه يعني. هو حصلت لكن يقول يعني التماس ربط بين قصتين. قال يعني كأنه الله أعلم إن قبور. كذلك سقوط الخاتم. لما سقط الخاتم من عثمان. أولوه ب يعني أن الخلافة تهتز، لأن الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصبع أبو بكر ثم أصبع عمر ثم عثمان صدر كبير من خلافته. لما جاء آخر خلافته سقط في بئر أريس هذا الخاتم. بحثوا عن نفضوا البئر كله ما عاد وجدوه، فيأولون الخاتم ختام الأمر انضباطه. هكذا يعني يربطون بين أشياء مثل الفأل. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا مهيب قال حدثني موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة يحدث ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط المدينة فجلس على قف البئر فجاء أبو بكر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عمر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة وسيلقى بلاء. إذن حديث نافع بن عبد الحارث كم؟ حديث البير هذا وحديث من سعادة المرء. اللي بعده من أهل مكة أبو محذورة المشهور بالأذان. قالوا ما هاجر أبو محذورة بل أقام بمكة مؤذنا، والأصح أن اسمه أوس ابن معير بكسر الميم وسكون العين وفتح الياء. معير أوس بن معير. نعم. أحاديث ستكون في الأذان في الغالب. نعم. أبو محذورة المؤذن رضي الله عنه. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال حدثني عثمان بن السائب مولاهم عن أبيه السائب مولى أبي محذورة وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعاه من أبي محذورة قال أبو محذورة رضي الله عنه خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا، فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بهؤلاء الفتيان، فقال أذنوا فأذنوا فكنت أحدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي سمعت صوته اذهب فأذن لأهل مكة، فمسح على ناصيته وقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم ارجع فاشهد أن لا إله إلا الله مرتين، واشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها. ما نبغض شيء لنا يعني أسلموا في أول أمر أهل مكة والنفوس فيها ما فيها، بعد ذلك ساق الله لهم الإسلام. هذا حجة للشافعي. الشافعي رجح أذان أبي محذورة، والصحيح كما قال مالك أذان بلال أرجح، كلها صحيحة، لكن المحفوظ أن أبو محذورة هو اللي رجع وسيأتي إن شاء الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لا، أنه قال ارجع فاشهد، فهذا حجة للشافعي، لكن يقول أن فيه يعني عدة مجاهيل، لأن مروي عن مولى أبي محذورة وعن زوجته أم عبد الملك، وعثمان مولى أيضا عنهم. نعم. حدثنا محمد بن مكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب

فقال قد أمرتك به، وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. نعم، هذا هو أذانهم، أذان أبي محذورة هذا هو، وهذا أوضح شيء. الكراهية لأنهم نشأوا في مكة كل من طفولتهم، ويسمعون بالقتل وبالمعارك اللي بين أهل مكة والمدينة، فكرهوا. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا، وكان عليه الصلاة والسلام حليما معهم. نعم. إيه؟ لا يعني هذا عطاء، ولذلك أحبه كأنه رأى الكراهية في وجهه فأعطاه تأليف. والله أعلم، اللي يظهر أنه تأليف. وكذلك وضع يده على الناصية وأمرها إلين بلغت السرة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم هذه؟ 19 ولا 17؟ 17. نعم. والإقامة مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا كم؟ كل واحدة ناقصة 2. يقول هنا هذا الحديث نص على تربيع التكبير والترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة. هنا التكبير جعل 2 فقط في الأول، وهذا يقول خطأ، فإذا ربع التكبير صارت 19. ولذلك هذا يمكن الحكمة أن الصحابي ذكر العدد حتى ما حد ينسى. قال: بحيث لا يبقى محل، فإن العدد المذكور لا يستقيم إلا على ذلك. وأيضا مسألة التثنية في الإقامة: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. بينما الإقامة المشهورة على الإفراد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثني الأذان ونفرد الإقامة إلا لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لكن هنا على التثنية، وهذه طريقة المكة. فإذا الفرق هو في الترجيع وفي مسألة تثنية الإقامة. عندكم الإقامة الثناء مذهب المالكية؟ لا، مرة واحدة كلها إلا قد قامت الصلاة. الإقامة كلها مرة واحدة حتى قد قامت الصلاة. لكن إيش حي على الصلاة؟ مرة. إيه، الله أكبر الله أكبر، مثل الإقامة الآن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إيه بس ده هنا قال 19 تكون 4. طيب آخر شيء شيبة بن عثمان الحجبي رضي الله عنه. طيب هذا شيبة يقول: أسلم يوم الفتح، وهو ممن ثبت يوم حنين بعد أن أراد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلبه الرعب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فثبت الإيمان في قلبه وقاتل بين يديه. يقول في بعض الروايات: جئته من خلفه فدنوت ثم دنوت حتى لم يبقى إلا أن أسوره بالسيف، وقع لي شهاب من نار كالبرق، فرجعت القهقراء فالتفت إليه فقال تعال يا شيبة، فوضع يده على صدري فرفعت إليه بصري فهو أحب إلي من سمعي وبصري. رضي الله عنه. عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية. شوف عمر هذا الحجبي صاحب مفتاح الكعبة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة بن عثمان فقال جلس عمر بن الخطاب في مجلسك هذا، فقال لقد هممت ألا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس. قال قلت ليس ذلك لك، قد سبقك صاحباك لم يفعل ذلك. فقال هما المرآن يقتدى بهما. نعم. هذا كنز الكعبة، أراد عمر تفريقه ثم تركه، وكانت الكعبة فيها كنز مما يلقى إليها من القربات قبل، فيها بئر يلقون فيها الحلي والذهب، وسينفض كنزها ذو السويقتين من الحبشة، ربما أخذ بعضه بعض الحكام، يروى عن الحجاج وغيره. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة بن عثمان في هذا المسجد، فقال جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحباك. قال هما المرآن يقتدى بهما. هما المرآن يقتدى بهما، ولذلك ما فعل ذلك. أيضا نقرأ مسند أبو الحكم. أبو الحكم أو الحكم بن سفيان رضي الله عنه، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي الحكم أو الحكم بن سفيان الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال قال شريك سألت أهل الحكم ابن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم يعني نضح فرجه، اللي هو الاستنجاء. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.